الصفة الأولى من هذه الصفات الأربع إن إبراهيم كان أمة، وصفه الله بأنه أمة، ومعنى أمة هنا لأن أمة لها معاني في الكتاب والسنة، لكن معناها هنا أي إماما في الخير، اجتمعت فيه خصال الخير. متى يكون إماما في الخير؟ إذا اجتمعت فيه خصال الخير. ومن ذلك دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا ممن اجتمعت فيهم خصال الخير بحيث نكون قدوة للمتقين. هذا هو المعنى. فإبراهيم كان أمة، إبراهيم كان أمة لأنه إمام في الخير، اجتمعت فيه صفات الخير عبادة وخلقا ومعاملة إلى غير ذلك. فإذا من صفات محققي التوحيد تكميل أنفسهم بالأخلاق الفاضلة والعبادات الكاملة وحسن التقرب إلى الله والبعد عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بهذا الشأن كان أمة ولو كان وحده، يكون أمة ولو كان وحده، مثل ما نعت الله إبراهيم هنا بأنه أمة، نعته وحده بذلك، قال إن إبراهيم كان أمة. وهذا فيه كما ينبه على ذلك المصنف، فيه أن السالك لا يستوحش إذا سار على الطريق الصحيح، لا يستوحش من قلة السالكين، فهو أمة وحدة، فهذه تزيل عنه الوحشة. الصفة الثانية قانتا، والقنوت المراد به هنا المداومة على طاعة الله بدون انقطاع أو تهاون أو تفريط، وإنما يكون مداوما على طاعة الله وامتثال أوامره سبحانه وتعالى بملازمة الطاعة والمحافظة على العبادة ومجاهدة النفس على ذلك. والصفة الثالثة حنيفا، والحنيف هو المائل عن الباطل وعن الضلال إلى الحق والهدى. فلاحظ هنا وصف الله إبراهيم بصفة ثبوتية وهي ملازمة الطاعة والعبادة، وصفة فيها نفي وهي الميل والانحراف والميل والتجافي عن كل باطل وعن كل ضلال، ماشي على الطاعة وعلى الاستقامة وعلى العبادة، وكل باطل وكل ضلال مائل عنه، متجافي عنه، متباعد عنه. فهذا شأن محقق التوحيد، مستقيم على الطاعة وفي الوقت نفسه مائل ومتجافي ومتباعد عن كل شيء يفضي به إلى الهلكة. والصفة الرابعة وهي أعظم صفات محقق التوحيد، قال ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، وهذه أعظم صفة لمحقق التوحيد، بل هي الأساس الذي يبنى عليه الصفات الأخرى والأعمال الأخرى. وكل الأعمال إذا لم تكن قائمة على هذا الأساس لا قيمة لها ولا انتفاع بها. قال ولم يكن من المشركين، أي ليس من أهل الشرك، وليس من بعيدا عنهم، مجانبا لهم، متبرئا من طريقتهم، مستعيدا بالله من سبيلهم. فهذا شأنه، لم يكن من المشركين. والشيخ هنا ينبه إلى أن أبرز صفة لمحقق التوحيد، بل أساس صفات محقق التوحيد، البراءة من الشرك والبعد عنه، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. يبتعد الإنسان عن الشرك ويجانبه ويحاذر أشد الحذر من الوقوع فيه. هذه أبرز صفات محقق التوحيد، ولم يكن من المشركين. هذا الدليل الأول.